بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ماذا يسن لمن تعرض له أحد بسب أو شتم وهو صائم؟ يسن أن يرد عليه بقوله إني صائم، أي يمنعني صيامي من أن أكلمك بسفه، يمنعني صيامي من أن أرد عليك. وهل يقول هذا جهرا أم سرا؟ في رمضان جهرا، وفي غير رمضان قال بعض العلماء جهرا، وقال بعضهم سرا لئلا يتطرق إليه الرياء. وما حكم تأخير السحور إلى قرب طلوع الفجر؟ سنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. وقول زيد بن ثابت رضي الله عنه: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية. إذا شك هل طلع الفجر أو لم يطلع، هل يباح له السحور أو يمتنع عنه؟ يباح له السحور ولا يمتنع بمجرد الشك. فإذا تيقن طلوع الفجر وجب عليه الامتناع. إذا تسحر وشك هل وقع سحوره قبل الفجر أو بعد طلوع الفجر واستمر معه الشك، فهل يقضي ذلك اليوم أو لا؟ لا يقضيه. وهل يجوز له الفطر مع الشك في غروب الشمس؟ هل يباح له الفطر مع الشك في غروب الشمس؟ لا يباح له ذلك، فإن غلب على ظنه الغروب أبيح له الفطر. وما حكم أكل السحر؟ هل هو واجب أو مستحب أو مباح؟ مستحب، لقوله صلى الله عليه وسلم: هلم إلى الغد المبارك. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وعلى ماذا يستحق له أن يفطر؟ على رطب فإن لم يجد، فعلى تمر فإن لم يجد، فعلى ماء. وماذا يستحق له أن يقول عند فطره؟ اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. ولا يتعين هذا الدعاء بأي دعاء يدعو، لكن إذا حفظ هذا الدعاء فحسن، لأنه ورد وإن قال اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم أصلح نيتي وذريتي، اللهم أحيني حياة طيبة وتوفني عن الإيمان، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وإن قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، المهم ألا يضيع الفرصة فيدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويستحب القضاء متتابعا ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر، فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين في كل يوم، وإن مات ولو بعد رمضان آخر، وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه. في هذا يبين المؤلف رحمه الله حكم القضاء، لأنه تقدم في أول الباب بالعنوان باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء. كيف يقضي المرء ما فاته من صيام شهر رمضان؟ ويستحب القضاء أي قضاء رمضان فورا متتابعا، لأن القضاء يحكي الأداء، وسواء أفطر بسبب محرم أو لا، وإن لم يقض على الفور وجب العزم عليه. ويستحب لمن فاته شيء من رمضان، لمن أفطر أياما من رمضان لمرض أو سفر، والمرأة لحيض أو نفاس أو الرضاع أو حمل، أن يبادر بالقضاء بعد رمضان فورا، براءة للذمة وحرصا على تأدية الواجب، وما دام أمكن التأدية أمكن القضاء فلا ينبغي للمرء أن يؤخر ذلك إلا لعذر. وقال هنا فورا يعني مبادرا، وهذا استحبابا لا وجوبا، وإلا فوقت القضاء موسع من بعد الفطر من رمضان إلى آخر يوم من شعبان من السنة الثانية، كل هذا وقت للقضاء، 11 شهرا كلها وقت للقضاء، لكن يستحب المبادرة، فإن لم يتمكن من المبادرة فعليه أن يعزم على القضاء، يعزم على أنه إذا تيسر له ذلك أن يبادر بالقضاء، وسواء كان فطره لسبب محرم أو فطره مباح، يعني أفطر متعمدا وجب عليه أن يقضي، أفطر لسفر وجب عليه القضاء، أفطر لمرض وجب عليه القضاء، أفطرت المرأة بحيض أو نفاس أو رضاع أو حمل وجب عليهم القضاء، ولا يلزم التتابع وإنما يستحب. إذا كان عليه 5 أيام من رمضان فيستحب له أن يتابع بينها، فإن لم يتيسر له فلا حرج عليه أن يصوم يوما ويفطر أياما ثم يصوم يوما أو يومين ويفطر أياما، فلا يلزم التتابع وإنما يستحب. وإن لم يقض على الفور وجب العزم عليه. وإن لم يقض على الفور يعني إذا لم يتمكن من تأدية ما عليه من رمضان بعد الفطر وجب عليه أن يعزم، وجب عليه العزم على أن يقضي متى ما تيسر له ذلك، ولا يخطر على باله الإهمال أو الترك فيأتم بهذا. ولا يجوز تأخير قضائه إلى رمضان آخر من غير عذر، لقول عائشة: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. ولا يجوز التأخير إلى ما بعد رمضان آخر، لا يجوز له ذلك، بل وقت القضاء هو 11 شهرا، تبدأ من شوال وتنتهي بشعبان من السنة التي تليه. ولا يجوز التأخير أكثر من ذلك إلا لعذر. فإن أخر قضت عليه هذه الأشهر ولم يقض ما عليه من رمضان، ثم هل عليه رمضان الثاني، وجب عليه أن يصوم رمضان الذي هل عليه، ووجب عليه أن يقضي ما فاته من رمضان الفائت. ثم إن كان التأخير بعذر فلا شيء عليه سوى القضاء، وإن كان التأخير بدون عذر فسيأتي حكم ذلك. والدليل على أنه لا يجوز التأخير إلى رمضان آخر قول عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان في مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعائشة رضي الله عنها تقول: يكون علي الصوم من قضاء رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شهر شعبان. لما؟ لأنها خلال هذه المدة لا تستطيع الصوم لوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتخشى أن يطلبها لحاجته فتمتنع بالصيام، وتحب رضي الله عنها أن تكون دائما مهيئة نفسها لطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفهم من هذا أن للمرأة أن تؤخر القضاء بناء على رغبة زوجها، لا حرج عليها أن تؤخر القضاء إلى شعبان لرغبة زوجها. ويفهم من هذا كذلك أنه ليس للمرأة أن تصوم تطوعا، لا يجوز لها أن تصوم تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه، لاحتمال أن يريدها فيجدها صائمة، فلا يجوز لها أن تصوم إلا بإذنه، ولها أن تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان، فإذا لم يبق إلا قدر الأيام التي عليها من رمضان وجب عليها حتما أن تصومها. فلا يجوز التطوع قبله ولا يصح. يقول المؤلف رحمه الله: فلا يجوز التطوع قبله، أي ما دام عليه قضاء من رمضان فلا يجوز له التطوع قبله ولا يصح. يكون عليه قضاء من رمضان فهل يجوز له أن يصوم الست من شوال قبل أن يقضي ما عليه من رمضان؟ هل يجوز له أن يصوم يوم عرفة قبل أن يقضي ما عليه من رمضان؟ هل يجوز أن يصوم يوم عاشوراء قبل أن يقضي ما عليه من رمضان؟ الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله أنه لا يجوز له ذلك. وبهذا قال جمع من العلماء، قالوا لا يتطوع وعليه واجب. قالوا لأن تأدية الواجب آكد، فلا يتطوع وعليه واجب، بل يبادر بأداء الواجب ثم إن شاء أن يتطوع فليتطوع. هذا ما مشى عليه المؤلف رحمه الله تعالى. والقول الآخر لبعض العلماء رحمهم الله أن له أن يتطوع وإن كان عليه من رمضان، قالوا لأن قضاء رمضان وقته موسع، ونوافل الصيام المحددة بأوقات معينة تفوت، فله أن يصوم الست من شوال وإن لم يكن قضى ما عليه من رمضان، وله أن يصوم يوم عرفة إذا لم يكن حاجا وإن كان عليه قضاء من رمضان لم يقبل، وله أن يصوم يوم عاشوراء تطوعا وإن لم يقضي ما عليه من رمضان. قالوا بأن هذه الأيام تفوت، وقد رتب عليها ثواب عظيم فيغتنمه المسلم ولا يفوت على نفسه الفرصة ويقضي رمضان متى ما تيسر له ذلك، ووقت القضاء موسع. وذلك أن المرأة رجلا كان أو امرأة قد يكون عليه أيام من رمضان كثيرة بسبب السفر أو المرض أو الحيض أو النفاس للمرأة أو الرضاعة أو الحمل، ما تستطيع معه صيام، فيكون عليها قضاء من رمضان، لكنها تستطيع صيام الست من شوال وتخشى فواتها، فلا تستطيع أن تقضي رمضان وتصوم الست من شوال. ورغبة من المرء في المحافظة على صيام الست ليحصل له ثواب صيام الدهر كاملا، فيغتنم فرصة صيامه للست من شوال ولا يستطيع تأديتها مع قضاء رمضان، فيبدأ بصيام الست من شوال ويؤخر قضاء رمضان. وهذا يقاس على من حضر وقت الفريضة وحضرت الجماعة وقام يتنفل براتبة أو غير راتبة، ألا يصح له أن يؤدي هذه النافلة قبل تأدية الفريضة؟ فلا يصح له ذلك، فيصح أن يتنفل قبل الظهر قبل أداء صلاة الظهر، ويصح أن يتنفل قبل العصر قبل أداء صلاة العصر، وهكذا بقية الصلوات. فما دام أنه يصح أن يؤدي النوافل قبل أداء الفرائض في الصلاة، والصلاة هي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، فلأن يجوز له أداء نوافل الصيام قبل فريضة الصيام، يجوز له ذلك. ولأن الوقت قد يفوت بالنسبة للنوافل لأنها محددة، صوم يوم عرفة يقول عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، يكفر سنتين، هذه فرصة عظيمة، ولا يحصل هذا الثواب لمن صام قبل يوم عرفة بيوم، كما أنه يحرم عليه أن يصوم اليوم الذي يلي يوم عرفة لأنه يوم النحر، ويكره له صيام أيام التشريق. وإذا صام يوما في آخر ذي الحجة لا يعادل صيامه يوم عرفة، فيغتنم فرصة صيام الأيام المستحبة المرغب فيها وإن لم يؤدي ما بقي عليه من رمضان، ولعل هذا أولى إن شاء الله، مع أنه لا بد أن يكون عازما على قضاء رمضان متى ما تيسر له ذلك. فإن فعل أي أخره بلا عذر حرم عليه، وحينئذ فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم ما يجزئ في كفارة. رواه سعيد بإسناد جيد عن ابن عباس، والدارقطني بإسناد صحيح عن أبي هريرة. فإن فعل أي كان عليه قضاء للرمضان، أفطر لعذر في رمضان أو أفطر لغير عذر ثم ندم ورغب في القضاء، فإن قضى ما عليه في شوال أو في ذي القعدة أو في الأشهر التي تليه إلى شوال إلى شهر شعبان فلا شيء عليه، وإن دخل عليه رمضان الثاني ولم يقضي ما عليه، فهل يقضي الماضي في رمضان الحاضر أم يصوم رمضان الحاضر ويقضي رمضان الماضي بعد رمضان الحاضر؟ نعم، عليه أن يقضي أن يؤدي رمضان الحاضر، ثم إذا أفطر من رمضان الحاضر عليه أن يقضي ما فاته من رمضان الأول. ثم إن كان التأخير لعذر لمرض أو طول سفر أو حمل ورضاع ونفاس بالنسبة للمرأة، فليس عليهما سوى القضاء فقط ولو بعد رمضان الثاني، ما دام أن التأخير لعذر. امرأة أفطرت من رمضان لحل وبعد رمضان حملت فلم تستطع القضاء، ثم وضعت وأخذت بالرضاع فلم تستطع القضاء، ثم دخل عليها رمضان الثاني وهي تربى، فلا حرج عليها تصوم رمضان الحاضر، فإذا خرج رمضان الحاضر تقضي ما فاتها وما أفطرته من رمضان الماضي، ولا شيء عليها سوى القضاء لأن التأخير بعذر. فإن كان التأخير بدون عذر فقد أخطأ في هذا التأخير، وكل خطأ يحتاج إلى كفارة في الغالب، وكفارة التأخير لقضاء رمضان بدون عذر أن يطعم عن كل يوم مسكين. أفطر في رمضان لسفر أو لمرض أو لعذر من الأعذار أو بدون عذر، أفطر متعمدا بدون عذر فلم يقضه بعد رمضان حتى دخل عليه رمضان الثاني مع إمكان القضاء، أمكنه أن يقضي فلم يقضي، فدخل عليه رمضان الثاني فليصوم رمضان الثاني، فإذا خرج رمضان فعليه أن يقضي ما فاته من رمضان الأول، وعليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا ما دام أن التأخير بدون عذر. أخره إلى رمضان ثالث، أخره إلى رمضان رابع، هل في كل رمضان يؤخره يجب عليه إطعام مسكين أم إطعام مسكين مرة واحدة للتأخير إن كان لرمضان واحد أو لثلاثة في رمضان؟ الجواب عليه كفارة واحدة للتأخير سواء أخره سنة واحدة أو أكثر من سنة، فليس عليه إلا كفارة واحدة. وما هذه الكفارة؟ هي إطعام مسكين، وهو بالخيار، إن شاء جمع المساكين عدد الأيام التي أفطرها وأطعمهم طعاما يشبعهم غدا أو عشاء، أو أعطى كل واحد مد بر أو نصف صاع من غيره ملكه إياه، وله أن يقدم الكفارة هذه قبل القضاء، وله أن يؤخرها مع القضاء. وهذه الكفارة لما؟ للتأخير بدون عذر. أما إذا كان التأخير لعذر فلا شيء عليه سوى القضاء مدى ما تيسر له ذلك. وهذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وروي عن أبي هريرة، وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يثبت رفعه من طرق صحيحة، لكن يؤخذ بقول الصحابيين رضي الله عنهما، ففي قولهما حجة. وإن كان له عذر، إن كان لعذر فلا شيء عليه. إن كان التأخير لعذر فلا شيء عليه. رجل أفطر من رمضان خمسة أيام لمرض، فلم يستطع القضاء بعد رمضان حتى دخل رمضان الثاني بسبب المرض، ثم تمكن من صيام رمضان الحاضر، ثم بعد رمضان الحاضر أراد أن يقضي ما فاته من رمضان الأول، فهل يجب عليه كفارة مع كونه مريض خلال المدة لم يستطع، أو مسافر خلال المدة لم يستطع، أو المرأة حامل أو مرضع أو نفساء أو نحو ذلك فأخرت لعذر، فهل عليهما مع القضاء كفارة؟ لا، ما دام أن التأخير لعذر فليس عليهما سوى القضاء فقط. وإن مات بعد أن أخره لعذر فلا شيء عليه، ولغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين كما تقدم. وإن مات بعد أن أخره لعذر فلا شيء عليه. رجل مرض في رمضان فأفطر وله الفطر، ويستحب للمريض أن يفطر إذا كان الصيام يشق عليه، أو يزيد في مرضه، أو يؤخر البرء، ألا ينبغي له أن يشق على نفسه ويصوم ويضر نفسه بزيادة المرض أو تأخر البرء؟ بل ينبغي له أن يفطر، كما تقدم لنا أنه يستحب الفطر لمسافر يقصر ولمريض يضره، لمسافر يقصر ويشق عليه الصوم ولمريض يضره الصوم، فيستحب له أن يفطر. فهذا المريض أفطر بسبب المرض، ثم استمر معه المرض في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي محرم، ثم مات بعد محرم، وعليه خمسة أيام من رمضان أفطرها، فماذا يجب عليه؟ لا يجب عليه شيء. هل يطعم عنه؟ لا، لا يجب عليه شيء، لأنه أفطر لعذر. ماذا عليه؟ عليه القضاء. ما تمكن من القضاء، استمر معه المرض حتى مات فلا شيء عليه، ولا يجب أن يقضى أن يصام عنه ولا أن يطعم عنه. مثال آخر، أفطر من رمضان بسبب المرض أو السفر، فمرض بعد رمضان ولم يستطع القضاء، ثم شفي في ذي الحجة ومحرم وصفر وتمكن من القضاء لكنه لم يقضي، ثم مرض في ربيع الأول فمات، فماذا يجب عليه؟ يجب أن يطعم عنه عن كل يوم مسكين من رأس ماله من تركته، لأنه أفطر بعذر ولا شيء عليه في فطره، لكنه تمكن من القضاء ولم يقضي، فعليه الإطعام من رأس ماله من تركته، يطعم عنه عن كل يوم من الأيام التي أفطرها من رمضان، أطعم عنه كل يوم مسكين كما تقدم، يعني ما يجزئ في كفارة. ولو بعد رمضان آخر لأنه بإخراج كفارة واحدة زال تفريطه. ولو بعد رمضان آخر عليه قضاء من رمضان بسبب المرض فأخر ولم يقضي، ومضى عليه أشهر طويلة يستطيع القضاء فلم يقضي، ثم جاءه رمضان آخر فصامه وعليه من رمضان الأول، ثم مات بعد رمضان الثاني، فهل عليه كفارة واحدة أم عليه كفارتان؟ ما قضى، ما استطاع أن يقضي، ما أدى ما عليه من قضاء رمضان الماضي مع قدرته على القضاء، لكنه أمهل وسوف لنفسه فباغته الأجل، فماذا عليه؟ يطعم عنه عن كل يوم مسكين كفارة واحدة، عن كل يوم مسكين واحد، ولا تتضاعف الكفارة بالتأخير. والإطعام من رأس ماله أوصى به أو لا؟ والإطعام من أين يكون؟ إذا كان قد مات، قد يقول قائل المرء إذا مات انتقل ماله إلى الورثة، فنستأذن الورثة بالإطعام، وقد يكون من الورثة أطفال صغار لا يصح إذنهم، وقد يكون من الورثة أناس غيب بعيدون لا نستطيع الوصول إليهم لاستئذانهم، من أين تكون هذه الكفارة؟ نقول تكون من رأس المال لا يستأذن فيها حاضر ولا ينتظر فيها غائب ولا ينتظر بلوغ صغير، لأن هذا دين في ذمته حق لله وجب أداؤه، كما أن الديون الثابتة على المرء إذا مات تقضى من رأس ماله ولا يستأذن فيها الحاضرون ولا ينتظر فيها الغيب ولا ينتظر بلوغ القصار، بل يسدد الدين فورا ما دام خلف تركه، لأن جميع الديون يجب أن يبادر بسدادها قبل نسمة التركة، والله جل وعلا في كل آية يذكر فيها المواريث يقول من بعد وصية يوصى بها أو دين، من بعد وصية يوصون بها أو دين، من بعد وصية يوصين بها أو دين، الدين مقدم على الوصية ومقدم على قسمة التركة، ودين الله أحق بالقضاء، إذا كان عليه كفارة هذا دين لله يبادر بقضاء هذه الكفارة التي عليه. وإن مات وعليه صوم كفارة أطعم عنه كصوم متعة. وإن مات وعليه صوم كفارة، عليه كفارة، كفارة ظهار، كفارة قتل خطأ، ولم يتمكن من الصيام أطعم عنه. مات وعليه دم متعة ولم يستطع أداءه ولم يصم ثلاثة أيام بالحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، ماذا عليه؟ يطعم عنه عن كل يوم من أيام الصيام مسكين. رجل عليه كفارة ظهار، عليه كفارة وقوع في شهر رمضان، وقع على امرأته في نهار رمضان، لم يتمكن من أداء ما عليه وقد رجع إلى امرأته خطأ، إذا كان بالظهار، لأنه بالظهار لا يجوز له أن يأتي امرأته حتى يقدم الكفارة، إن الله جل وعلا يقول من قبل أن يتماسا، لكنه مسها جهلا ولم يؤدي الكفارة، فماذا عليه؟ يطعم عنه عن كل يوم مسكين. رجل عليه كفارة قتل خطأ، ما هي كفارة قتل الخطأ؟ هي عتق رقبة مؤمنة. ما وجد؟ صيام شهرين متتابعين، نعم ملتزم في الصيام، فاغته الأجل قبل أن يصوم، أو سوف لنفسه وقال أنتظر في وقت البراءة حتى أؤدى الصيام، فاغته الأجل ومات قبل أن يؤدي ما عليه، ماذا عليه؟ عليه أن يطعم عنه عن كل يوم مسكينا من تركته من ماله الذي خلف. وإن كان كفارة قتل الخطأ لا يدخلها الصيام في حال الحياة، لا يدخلها الإطعام في حال الحياة، لا يدخلها الإطعام، وإنما يتعين العتق إن استطاع، فإن لم يستطع فعليه الصيام، ويبقى دينا في ذمته، ما استطاع الصيام فقد يبقى في ذمته متى ما استطاع. مات قبل أن يصوم، يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع من العلماء على أنه يطعم عنه ما دام أنه لم يتمكن من كفارة العتق ولم يتمكن من الصيام، فيطعم عنه عن كل يوم من هذه الأيام مسكين، ما دام عليه صيام شهرين متتابعين يطعم عنه سكين مسكينا، وإن كان بدأ بها وباغته الأجل قبل أن يتمها فيطعم عنه بمقدار ما بقي عليه من الأيام. ولا يقضى عنهما وجب بأصل الشرع، ولا يقضى عنهما وجب بأصل الشرع من صلاة وصوم. ولا يقضى عنه ما وجب بأصل الشرع من صلاة وصوم. رجل ترك الصلاة فترة ومات تاركا للصلاة والعياذ بالله، هل يصوم عنه أحد أقربائه؟ هل يصلي عنه أحد أقربائه؟ لا يجوز. مات تاركا للصيام، هل يصام عنه؟ لا يصام عنه. مات وعليه صيام أيام من رمضان أفطرها بعذر لا تعمدا، هل يؤديها عنه أحد أوليائه أقربائه؟ لا. فما وجب بأصل الشرع لا يقضى، ولا ذلك كالصلاة والصيام من الأفعال البدنية، بخلاف الأفعال المالية فهي كفرة. والأفعال المشتركة بين المالية والبدنية فهي تقضى كالحج. الزكاة مالية تقضى، الصيام الحج مالي بدني يقضى، الصلاة صوم لا يقضى عنه لأن هذا بدني محض والمرء نفسه مكلف بذلك. أداه برئ ذمته، لم يؤده هو المسؤول عنه وهو المحاسب عليه، ولا يجزي لو أداه عنه أحد أقربائه. وإن مات وعليه صوم نذر أو حج نذر أو اعتكاف نذر أو صلاة نذر استحب لوليه قضاء، لما في الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: نعم. ولأن النيابة تدخل في العبادة بحسب خفتها، وهو أخف حكما من الواجب بأصل الشرع. وإن مات وعليه صوم نذر أو حج نذر أو صلاة نذر أو اعتكاف، فيستحب لقريبه أن يقضيه عنه. لما ثبت أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، صومي عن أمك. والنيابة تدخل في العبادة بحسب خفتها، عبادة واجبة على المرء في أصل الشرع لا تدخلها النيابة في أصل الشرع، وهي عبادة بدنية محضة لا تدخلها النيابة. هل تقوم الأم فتصلي عن ولدها صلاة الصلوات الخمس المفروضة، أو الأب يصلي عن ولده، أو الأخ يصلي عن أخيه الصلاة المفروضة؟ إذا كان الأب أو الأم أو الأخ أو الأخت أو القريب نذر صيام أو نذر صلاة، أيستحب لقريبه أن يقضيه عنه، لأن ما أوجبه المرء على نفسه أخف مما وجب عليه في أصل الشرع. فمن مات وعليه صيام أطعم عنه إذا كان من رمضان، مات وعليه صيام نذر، نذر مثلا إن شاء الله مريضي، أو إن حصل كذا وكذا، أو نجحت بالامتحان لأصومن 10 أيام، وقبل أن يبدأ بالصيام وقد حصل له ما نذر من أجله مات، فيستحب أن يقضى عنه. نذر أن يصلي، نذر أن يقوم ليلة يصلي 20 ركعة أو أكثر من ذلك أو أقل، استحب لقريبه أن يقضي عنه هذا. والولي هو الوارث، إن صام غيره جاز مطلقا لأنه تبرع. الولي هو الوارث والقريب، وإن لم يكن وارث وإن فعل ذلك بعيد عن صديق محب له أراد أن يبرئ ذمته مما التزم به جاز ذلك. أنت عرفت أن أخاك المسلم نذر إن نجح في الامتحان أو رزق كذا وكذا أو شفي من المرض اعتكف 5 أيام فباغته الأجل ومات قبل أن يودي الاعتكاف، وقد حصل له ما ما نذر من أجله. فقلت إن أخي مات قبل أن يؤدي النذر الذي في ذمته فأنا أقضيه عنه، جاز ذلك وإن لم تكن وارثا. وعلينا أن نعرف أن النذر غير مستحب، والنذر كما قال عليه الصلاة والسلام لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. لكن إذا نذر المسلم نذرا وحصل له ما علق النذر عليه وجب عليه أن يفيه. أقول هل يستحق لي أن أقول إن رزقني الله ولدا ذكرا أن أصوم شهرا؟ أقول لا، لا يستحق لك ذلك، لا ينبغي لك أن تقوله. قال إنني قلت هذا القول وقد أعطيت الولد فماذا يجب علي؟ يجب عليك أن تصوم الأيام التي نذرتها. فلا يستحق للمسلم أن ينذر، وإذا نذر وحصل له ما أراد وجب عليه أن يفي بنذره. والذي ينبغي للمسلم إذا هم بالنذر أن يتقرب إلى الله بما يريد النذر به، ولا يشارط مع ربه ويقول يا ربي إن فعلت لي كذا وكذا فعلت أنا كذا وكذا. يبادر بالصدقة، يبادر بالصيام، يبادر بالاعتكاف، يبادر بقراءة القرآن، يبادر بما يحب به من الطاعة، ويسأل الله جل وعلا ما أراد. لا يقول إن رزقني الله ولدا ذكرا صليت كذا وكذا ركعة أو صمت كذا وكذا يوما. أقول له تقرب إلى الله في الصلاة واسأل ربك أن يرزقك الولد، تقرب إلى الله في الصيام واسأل ربك أن يعطيك ما تريد، ولا تتشارط مع ربك وتقول إن فعلتني يا ربي كذا فعلت أنا كذا، إن أعطيتني كذا تصدقت بألف ريال. تصدق بألف ريال واسأل الله ما تريده من خير الدنيا والآخرة. وإن خلف تركة وجب الفعل فيفعله الولي أو يدفع إلى من يفعله عنه. وإن خلف من عليه صيام نذر أو صدقة نذر أو اعتكاف نذر، من خلف تركة وجب على وليه أي الوارث أو الوصي أن يفعل ذلك من ماله إن كان مالا، أو أن يعطي من ماله من يفعل له ذلك إن كان هذا الفعل بدنيا. ويدفع في الصوم عن كل يوم طعام مسكين، وهذا كله في من أمكنه صوم ما نذره فلم يصم. ويدفع في الصوم عن كل يوم طعام مسكين، كل يوم يجب عليه أن يصومه سواء كان من رمضان أو نذر أو كفارة فلم يتمكن من ذلك، أطعم عن هذا اليوم مسكين ما يجزئ في الكفارة. إطعام مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، وإذا أخرجه نصف الصاع من أي طعام فهو أولى، من الأرز مثلا أو من قوت البلد، أعطى كيلو ونصف كفارة عن كل يوم فحسن. ومتى يتعين في النذر؟ إذا أمكن القضاء فتأديه ولم يؤديه، وأما إذا لم يجب عليه، إذا لم يفي من يحصل ما نذر من أجله فلا يجب عليه شيء من ذلك. قال مثلا إن شفيت صمت لله 10 أيام وهو مريض واستمر معه المرض حتى مات، هل الصيام واجب عليه؟ لأنه لم يشفى بالمرض. قال: إن رجع الغائب لي قبل دخول شهر رمضان أو قبل العيد أو قبل يوم كذا، فعلت كذا وكذا، فلم يرجع الغائب إلا بعد المدة التي حددها، فلا يجب عليه حينئذ تأدية ما نذره لأنه لم يحصل له مقصوده. قال: مثلا إن رجع ولدي من سفره صمت لله كذا وكذا يوما، رجع الولد من سفره، رجع والنادر مريض واستمر معه المرض حتى مات، هل يجب عليه شيء؟ لا يجب عليه شيء لأنه لم يتمكن من الأداء، وما دام لم يتمكن من الأداء بعذر فلا شيء عليه. فلو أمكنه بعضه قضى ذلك البعض فقط. فلو أمكنه بعضه قضي ذلك البعض فقط. قال: مثلا إن رجع ولدي من سفره صمت لله شهرا، فرجع الولد من سفره، قلنا عليه الصيام، مريضا لم يستطع الصيام، ليس عليه شيء الآن، صح من مرضه 10 أيام أمكنه أن يصومها فلم يصم، فاقته الأجل فمات قبل أن يصوم، ماذا يجب عليه 10 التي تمكن من أدائها فلم يؤدها؟ والعمرة في ذلك كالحج. والعمرة في ذلك كالحج، يعني من نذر أن يحج فلم يحج حتى مات مع إمكان التأدية، ماذا يجب؟ يجب أن يطلع عنه، أن تؤدى عنه العمرة، يجب أن تؤدى عنه العمرة، فإن خلف مالا أديت من رأس ماله، وإن لم يخلف مالا استحب لوليه أن يؤدي عنه ولا يجب، لأنه لا يجب على زيد أن يفعل ما وجب على عمرو، وإنما يستحب للمسلم أن يحرص على براءة ذمة أخيه المسلم أو قريبه ويؤجر على ذلك ولا يتعين عليه، إلا إن خلف هو ما يمكن أن يؤدى به هذا العمل تعين أن يؤخذ هذا من رأس ماله ويرسل من يحج عنه إن كان المنذور حجا، أو يعتمر عنه إن كان المنذور عمرة أو نحو ذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله.